فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت. وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا وعن ابن أشوع عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال فإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته وسد أفق السماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ هشام حدثنا أبي حاوم حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر سألته قال رأيت نورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو القصير مسلم بن حجاج القصيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة التي فيها باب في ذكر سدرة المنتهى. وجاء في القرآن يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإيش هذه السدرة؟ هي سدرة عظيمة، وهي تقريبا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة وفي بعض الروايات في السماء السابعة. ولما كانت سدرة عظيمة جدا قد تكون من إيه؟ من السماء السادسة ابتداؤها إلى السماء السابعة إلى ما شاء الله، فهي سدرة عظيمة. وقد ذكر عنها بعض أنهار الدنيا وهو الفرات والنيل، وهناك يعني أنهار الجنة التي قال الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، فهي سدرة عظيمة. وكذلك أدخل في ذلك هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لم يرى ربه، وهذه مسألة خلافية بين العلماء بين الصحابة، يعني بين الصحابة ووصل بعض الصحابة إلى كذلك يعني إلى السلف من التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، فهل الرسول رأى ربه أو لم يرى ربه. فعائشة تقول أن الرسول لم يرى ربه بعيني البصرية أبدا ما رأى. وعبد الله بن عباس يقول رأى، وهناك أناس من العلماء يقول لا رأى نورا أو رآه بعين قلبه إلى خلاف. ولكن الذي يظهر من أصح الأقوال تقريبا ما قالته عائشة تقريبا هو أصح، وفوق كل ذي علم عليم. يعني عبد الله بن عباس يقول أن الرسول رأى ربه لما عرج به ولما أسر به إلى السماء رأى ربه بعينيه. وعائشة تقول ما رأى، وأن كل من حدثك أنه رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وتقول إيه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومسألة فيها خلاف. وقد ذكر الإمام النووي شيء، والظاهر أن الإمام النووي يميل إلى أنه رأى فهذا يعني تقريبا. والحديث الأول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن مغول حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظ متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الزبير علي عن طلحة عن مرة عن عبد الله، المراد به عبد الله بن مسعود، قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى. والإسراء يعني السفر ليلا، هذا يقول أسرى فلان أو سرى فلان في معناه إذا سافر ليل. وكان الرسول أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء، ثم بعد ذلك عاد من ليلته إلى مكة أسرى مما يكون. وهذا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن ذكر سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم أمره الله وفرض عليه 50 صلاة، ثم رجع حتى صارت 5 في العدد. فقال إذ يقصد ما يخشى، قال فراش من ذهب، يعني فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، يعني لما أسر به ووصل إلى سدرة المنتهى أعطي 3 أشياء، أعطي الصلوات الخمس، كانت 50 ثم صارت 5 بعدما رجع الرسول بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى صارت 5، ثم قال الله له إنها 5 في العدد و50 في إيه؟ في الأجل، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 7. وأعطي خواتم سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما اكتسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. وجاء في حديث مر علينا أنها يعني كفتاه، من قرأ في ليلة كفتاه، إيه كفتاه، إيه بعضهم كفتاه يعني عن قيام الليل، وبعضها كفتاه من كل شيء يهمه. على كل حال هذه ولا يوجد لها، وحتى نزل معها من الملائكة الشيء الكثير جدا إيه لما نزلت هذا الشيء. وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمتي، وهذه الخصلة الثالثة أنه يغفر لمن يشرك بالله من أمتي شيئا. المقحمات، المقحمات يعني معناه الكبائر، يعني كل واحد مات. طيب الذي يعني يغفر له، يغفر له هنا بمعنى يعني يدخل الجنة، ليس معناه انه خلاص يدخل الجنة مع رجل مثلا ارتكب شيء من الكبائر، ها رجل او امرأة او اي انسان مسلم ارتكب الزنا او شرب الخمر او الربا اكل او فعل اشياء، هل هذا يدخل الجنة؟ نعم مآله الى الجنة، لكن لا يلزم من ذلك انه يدخل الجنة مع الداخلين الاول، وهذا معنى المقحات، معناه أنه مآل إلى الجنة، لأنه عقيدة أهل السنة والجماعة أن أي إنسان يموت لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة. لكن يدخل الجنة متى؟ لأن ثبتت أحاديث كثيرة عن رسول الله أن العصاة قد يعذبون، ثابت هذا، أحاديث ثابتة أن العصاة قد يعذب، ومر علينا أحاديث كثيرة منها امرأة يعني دخلت النار بسبب هرة فهي أطعمتها إلى غير ذلك، فالأحاديث يعني ثابتة أنها، فإذا معناه لا يخلد في النار. أي واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وارتكب من الكبائر هذا مآل إلى الجنة، لأنه أحاديث مرت علينا: سيخرج من النار من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان. هذا الذي يجب، وليس معناه أن رجل يرتكب المحال ويدخل الجنة مع الداخلين الأولين، لا، لأن كل واحد يرتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هذا هو الكلام الصحيح، ولا يفهم من ذلك أن من لم يشرك بالله من أمتي، وهذا زي ما قلنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة، مفتاح للجنة، هذا المفتاح لازم له أسماء، وأسمانه إيه؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، عدم ارتكاب الفواحش هذه، فإذا جاء بمفتاح مثل هذا وأدى هذه يدخل الجنة. وإذا أتى بمفتاح بس لا إله إلا الله محمد رسول الله في خطورة، قد يدخل بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره. على كل حال مآله إلى الجنة، هذا الذي يجب أن نعتقده في هذا الموضوع. ثم قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا عباد وهو ابن العوام، حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، يعني أدنى، إيش المراد؟ رأى جبريل، ما رأى الله، يعني عبد الله بن مسعود يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لما أسر به ولما عرج به إلى السماء، إنما رأى جبريل، لأن جبريل شيء مهيل له 600 جناح، البشر ما يقدر. ولذلك الرسول لما رآه في غار حراء راح إلى أهله وقال: زملوني زملوني ودثروني. ولما رآه كذلك وهو ماشي في مكة سمع شخصا يناديه ونظر عن يميني وعن شمالي وعن ما رأى، ثم رفع رأسه فرآه ما بين السماء والأرض، فرجع إلى أهله وقال: زملوني زملوني، ثم جاءه: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك. فهذا تقريبا عبد الله بن مسعود ممن يرى أن الرسول لم يرى ربه، وهذا دليله. قال أن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، 600 جناح يسد الأفق، يعني ما تسير السماء ما هي باين. فهذا تقريبا ممن يرى. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن وياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل، رأى إيه؟ قال: رأى جبريل. هذا لك يقولوا إيه؟ رأى ربه. عبد الله بن عباس من جملته قال رأى جبريل عليه له 600 جناح. حدثنا كذلك عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وهذا تقريبا يعني هو تقريبا هو أقوى من إيه. وكذلك عائشة أنكرت ذلك. وهنا يعني وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا هذا هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر أي التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله وغفر له مات. والمراد هنا والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار. لازم نفهم إن ليس معنا كل واحد يموت لا يشرك بالله شيئا يجي يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، لا في خطورة. إما أن يعذب على قدر ذنوبه أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل والناس الصالحين، حتى إخوان الصالحين إذا نجوا يشفعوا له، هذا هو الصحيح. وأما كده يدخل فهذا تقريبا المراد، وهذا تفسير العلماء المتقدمين. ويجب علينا أن نكون أنه لا يخ بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلا. وقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين. ويحتمل الرسول ذكر مثلا لا يأكلون الربا رآهم والذين يزنون ولا في في في العراق في لما عرج بيوس كان رآهم يعذبوا. فإذا في بعض الناس يعني مؤمن ولكن يعذب، فإذا هذا معناه لا يخلد في النار. هذا الذي يجب أن نفهمه في مثل هذه الأحاديث. وجاءت أحاديث من هذا النوع، لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، معناه لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، هذا معناه. وليس ثم خصوص ويغفر لبعض الأمم القنات. وهذا يظهر على مذهب من يقول أن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي. يعني من ألفاظ العموم، مثلا الله يقول من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من يعمل من الصالحات، ما يقول واحد لا من يعمل من الصالحات مثلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين، نحن من الداخلين عام كده دائما من دائما ألفاظ من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فمن لما يجي كده دائما مثلا من يعمل سوءا يجزى به، يعني تقريبا هذه عادتها. ثم كمان من قواعدها أنها تنقل الماضي إلى الحال والاستقبال. مثلا الله يقول من أساء فعليها، يعني من يسيء، هذا معنى مو مثلا الماضي من يسيء، وهكذا يعني تقريبا هذا تقريبا. وعلى مدى من يقول لا تقتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي، لا تقتضيه لأنه الأخبار إيش الجملة الخبرية، الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاته، الجملة التي تحتمل الصدق والكذب. مثلا الله يقول الحمد لله رب العالمين، هذه تسمى جملة خبرية. لما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه جملة طلبية، هذا معناه تقريبا نعرف إيش بين الجملة الخبرية والجملة الطلبية أو الجملة الإنشائية في اللغة العربية في النحو في البلاغة عشان يعرف يفرقه. وهنا دحين قال يعني هنا يعني نفس الحديث قال استقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطي الصلوات الخمس وسورة البقرة، وهذه جمل خبرية دحين جمل خبرية. قال رأى جبريل في ذي. وهنا ذكر يعني ثم ذكر الحديث التي حدثنا باب معنى قول الله تعالى لقد رأى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى، باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه رآه رأى الفاعل مين؟ الرسول. والهاء عائدة على مين؟ فبعضهم فسر يعني رأى ربه، الهاء عائدة على الرسول لما أسرع وعرج به رأى المفعول به يعني الله. آخرين يقول لا رآه رأى جبريل بصورته الأصلية التي خلقه الله، بعضهم يقول رآه بإيه يعني بفؤادي بقلبي، والرؤية بالقلب غير والرؤية بإيه بالعين. ولذلك صار فيه خلاف بين العلماء وبين الصحابة إلى يومنا هذا وهو موجود. ولكن الذي يصح أنه الرسول لم يرى ربه في الدنيا، وأنه جاء في الأحاديث لأن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فما لما تجلى رب الجبل صار موسى صاعقا. والرسول أخبر قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. أما في الدنيا هل يرى؟ هذه هي المسألة التي وقد ذكر يعني الإمام النووي أشياء في هذا الموضوع، ونحن نقرأ هذه الأشياء عشان نستفيد جميعا من إيه مما ذكره الإمام النووي في هذا الموضوع. يقول هنا قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، فأنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم، وجاء مثله عن أبي هريرة كذلك من يال، وجماعة وهو المشهور عن ابن مسعود، هذول كلهم ممن يرى أن الرسول لم يرهم، وذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رآه بعينه، يعني عبد الله بن عباس يقول أن الرسول رأى ربه، ومثله عن أبي ذر وكعب بن مالك، هذول من الصحابة ثلاثة، أبي ذر وكعب بن مالك والحسن، وهو الحسن البصري رحمه الله، وكان يحلف على ذلك، وحكى مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل، وحكى عن أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه، ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز، وهذا جائز لأن موسى عليه السلام كليم الرحمن يقول يا ربي أرني أنظر إليك، كان مو جائز ما يصير ما يقول، أنا إنه جائز أن الله يرى، لأنه موسى عليه السلام سأل ربي أرني أنظر إليك لما أشوف إيش، وما يجوز ما يتعدى يتكلم بهذا الجمل أبدا. وسؤال موسى إياه دليل على جوازها إذ لا يجهل نبي ما يجوز أو ما يمتنع عن ربي، وقد اختلف في رؤية موسى عليه صلى الله عليه وسلم ربه في مقتضى الآية ورؤية الجبل، ففي جواب القاضي أبي بكر ما يقتضي أنهما رأياه، كذلك يعني بعض العلماء، وكذلك اختلف في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا، وحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه، وعزى بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا يعني ثابت أن الله كلم يعني بدون مشافاة ثلاثة من الرسل، آدم عليه السلام وموسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول كلمهم بدون إيه واسطة ثلاثة، وكلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم هذول كلم الله ثلاثة، آدم عليه السلام وموسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بدون إيه واسطة. وأما الأنبياء الباقون كلهم أدولك بإيه بالوحي، يجي جبريل يبلغهم الأوامر أو ينهاهم، هذا تقريبا هو الصحيح الذي يعني. ثم هنا وعليه بعضهم إلى هذا إلى جعفر بن محمد وابن مسعود وابن عباس، وكذلك اختلف في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فالأكثر على أن هذا الدنو التدلي منقسم بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم أو مختص بأحدهما من الآخر ومن السدرة المنتهى، وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب، أو وذكر ابن عباس وذكر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنوه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى أو من الله تعالى، وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلي متأولا ليس على وجه، بل كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله تعالى لا حد له ومن العباد بالحدود، فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى قربه منه. والإمام النووي يعني دائما إيه في أول الصفات، يعني إمام عظيم، ولكن هذا المذهب هو مذهب يعني الأشعرية، يعني فنحن نقول دنو يليق بجلاله وعظمته، والدنو من الله سبحانه إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله لديه، ويكون في قول قاب قوسين أو أدنى على هذا عبارة عن نطق المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه وسلم من الله إجابة الرغبة، من النبي صلى الله عليه وسلم من الله إجابة الرغبة وإبانة المنزلة، ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، كذا في الحديث، وحديث صحيح في البخاري وفي كل كتب السنة، ها وإيش يعني تقرب إيه في العبادة، وجاء برضه هناك يعني مثل هذه الأحاديث، فيجب إيش أن نؤمن بها ولا نؤولها، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، والحديث في هذا آخر كلام. وأما صاحب التحرير فإن اختار إثبات الرؤية، يعني صاحب التحرير اختار وقال والحجج في هذه المسألة وإن كانت كثيرة ولكنها لا تتمسك إلا بالأقوى منها، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد، يعني سواء تقسيم يعني من عنده، الخلة من خليل الرحمن نقول ايه نعم ابراهيم عليه السلام. مين الذي كلمه الله؟ موسى عليه. طيب الرؤيا كمان اعطاها الله لنبينا محمد انه راى ربه، وهذا تقريبا يقال دليل، ما في دليل يعني تقريبا بالآخر. والرؤية لمحمد. وعن عكرمة سئل عن ابن سئل ابن عباس رضي الله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم. كذا عبد الله بن عباس يقول حبر الأمة وترجوه، ولا يلزم من ذلك أن في كل شيء يقول عبد الله بن عباس صح، لأن كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام رسول الله، فإذا في نص على رسول الله خلاص انتهى الموضوع. وكان الحسن يحلف لقدات، قال الحسن يا الحسن البصري لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات، وقد راجعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، وراسله أهله هر وأرسله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فأخبره أنه رأى. ولا يقطع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي، وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ولقوله تعالى لا تدركه الأبصار. وإدراك الأبصار فرق بين إدراك الشيء ورؤيته. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني حقيقة لو واحد نظر في بعض الأشياء دحين نحن نشوفها ما نقدر ندركها، يعني يكفي الكهرباء الذي اخترعها الناس الآن. إيش الكهرباء؟ يقول هي قوة، هذا تعريفها علميا عندهم. واحد يقدر يقول نار، ما هو صحيح، مرات تحرق ومرات تبرد. دحين واحد قال ما هي الكهرباء؟ قال له نار، ما هو صحيح. قال طيب تبريد، برضو ما هو صحيح. فإذا هم إلا اخترعوها تعريفها علميا عندهم قوة من القوة، بس هذا تعريفه، ما ما ما ما شيء اخترعه الإنسان ولا هو عارف إيش هو، لأنه الكهرباء من اخترعها؟ إنسان. طيب إيش الكهرباء؟ يقول قوة، هذا تعريفه. فلا يلزم من ذلك أن كل شيء يعني مثل هذا. قال عن وكأن الإمام النووي يميل إلى أن أن أن الرسول رأى ربه، إلى قوله وقال في غيره. ومنهم وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات وجب المصير إلى إثباتها، فإنها ليست من يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وإنما يتلقى بالسماع. ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والإجتهاد. وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس، وعائشة عندنا أعلم، عائشة عندنا عن ابن عباس، ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، وقبا له فضل. هو علم واخذ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان ابن عباس اثبت شيئا نفاه غيره، يعني دائما عندنا قواعد المثبت اهم من المثبت المنفي. عائشه تقول الرسول ما راى ربي، عبد الله بن عباس يقول راى ربي، يبغى له ايه؟ في خلاف. اذا لازم نرجع الى النصوص الثابته، وبهذا يكون. والحاصل ان الراجحه عند اكثر العلماء ان رسول الله راى ربه بعيني راسه ليله الاسراء، لحديث ابن عباس وغيرهما تقدم. واثبات هذا لا ياخذونه الا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا ينبغي ان يتشكك فيه. ثم ان عائشه رضي الله تعالى عنها لم تنفي الرؤيا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث ذكرت، وانما اعتمدت استنباط من الايات، وسنوضح الجواب عنها. فأما احتجاج عائشة بقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن الإدراك هو الإحاطة، ما حد يحيطه في كثير أشياء نحن ما نعرف. واحد لو قال دحين إيش الإحاطة؟ نشوف السماء، لكن إيش هي؟ ما نقدر نحيطه. والإحاطة، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم النفي الرؤية بغير إحاطة. وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة لنا إليها مع ذكرنا، فإن في نهاية من حسن مع اختصاره. وأما احتجاجها رضي الله تعالى عنها بقوله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالجواب عنه من وجوه: أحد أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. الثاني أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة الثابتة. قال بعض العلماء أن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة، وهذا الذي قاله هذا القائل وإن كان مختبرا، ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا الإلهام أو إيه الوحي الذي يأتي. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إيش المراد بالروح هنا؟ الروح معنى القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إيش معنى الروح في هذه الآية؟ وماذا مرة يجي روح القدس، إيش المراد بروح القدس هنا؟ جبريل. يعني اللغة العربية لغة عجيبة يعني. كذلك ومن الأدلة ما قاله بعض العلماء أن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة، وهذا الذي قاله هذا القائل وإن كان محتملا، ولكن الجمهور على أن المراد بالوحي هنا الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل، معناه إيه؟ الهمها. وكذلك أوحينا إليك روحا هناك معناه القرآن الوحي الذي إيه؟ هذا القرآن الذي إيه؟ وكلاهما يسمى الوحي. وأما قوله تعالى أمن وراء حجاب فقال الواحد وغير معناه غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه. وليس المراد هناك حجابا يفصل موضعا من موضع ويدل على تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم يرى المتكلم والله أعلم. وعلى كل حال هذه المسألة يعني وأصح الأقوال أن الرسول لم يرى رب لأنه كلام عائشة يعني تقريبا قوي وهناك من قال ذلك. على كل حال أما لو كان ابن عباس قال إنه أخبرني رسول الله أنه رأى ربه كان انتهى الموضوع يعني. وعبد الله بن عباس يعني موثوق به إلى هذا. ثم ذكر الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال ولقد رآه نزلة أخرى يعني رأى جبريل. أبو هريرة كده يقول وقال رأى جبريل رأى جبريل إيش نزل رأى يعني رأى الرسول جبريل على صورته الأصلية. الحديث الثاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه رأى الرسول ربه بقلبه لا بعيني. عبد الله بن عباس يقول رأى بعيني. طيب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي جهمة عن أبي العالي عن ابن قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين يعني فؤاد والقلب معناه واحد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كذلك حفص حدثنا غياث عن الأعمش حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد. وقال ثم قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة. ومسروق هذا دائما يروي عن عائشة كأنه كان دائما يدخل عليها متكئا عند عائشة يعني بدون حجاب. فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفتنة. يعني عائشة أرادت لأنه تابعي مسروق هذا من التابعين ما هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو يلوذ ويروي عن عائشة كثيرا. وكنت متكئا عند عائشة يعني عند بابها أو في محل في غرفة لها يا أبا عائشة وكنت بإيه يا أبا ثلاث من يعني ثلاث أشياء من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية يعني كذب الفرية إيه يعني أكذب الكذب. فقلت ما هن ايش الثلاثة هذه علميني انت يعني ام المؤمنين. قال من زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية. من حدثك ان الرسول محمد رأى ربه لما اسر به ولما عرج به او في الدنيا او في اي مكان فقد اعظم. قال وكنت متكئ كده كنت يعني متكئ على شيء فجلس ما سمعت ابدا انا يعني كأنه هو يعتقد ان الرسول رأى ربه لقد رأى من ايات ربه الكبرى. فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني تذري شوية خلينا ولا تعجبي يعني أفكر أنا كيف هذا كيف إنه الرسول ما رأى ربه ألم يقول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين يعني آية في القرآن ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى هذه في سورة النجم كيف هذا قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول أنا من سأل جبت هذه الآية وقلتها للرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال لا بس الرسول قال طيب الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى يعني أتت إيه بآية كأنها تثبت ذلك. فقال إنما هو جبريل هذا الذي رأيته هذه في الآيتين هذا جبريل ما هو ربي لأن الله لا يرى في الدنيا. فهذا تقريب دليل يعني قوي جدا. فقالت عائشة أنا أول هذه الأمة يعني أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال إنما هو جبريل يقول الرسول هو اللي فسرها ولقد رآه نزلة أخرى لقد رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى يعني في إيه لما عرج به وصارت روحانية غير الأولانية. هنا لما رأى جبريل في مكة وفي غار حراء خاف قال زملوني زفنا هناك يعني روحانية تغيرت صارت زي كأنه ملائك ما يجرى له شيء ولا يخاف لأنه شاف أشياء كثيرة شاف الجنة وشاف النار وشاف الملائكة وشاف آدم وشاف نوح وشاف إبراهيم وشاف السماء وشاف سدرة المنتهى ورأى الناس اللي يعذبون في النار والذي يدخل الجنة ورأى الجنة ورأى يعني خسر عمر بن الخطاب إلى غير ذلك أشياء كثيرة. يعني صارت روحانية تغير يعني روحانية صارت زي روحانية الملائكة فلذلك ما جرى له شيء. أما هنا لما شاف في غار حراء راح إلى بيته يعني خائف قال زملوني زملوني دثروني. وكذلك لما رأى كذلك في أعلى مكة في في بطحاء مكة كذلك قال ولذلك هذا ثم قال أو لم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار، يعني استدلت بهذا، وهذا لا تدرك الأبصار يعني لا تدرك حقيقة، وهو يدرك وهو اللطيف الخبير. ألم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر، والرسول بشر ولا لا؟ بشر، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني يكلمه من إيه؟ من وراء، إذا ما الرسول لما فرض الله عليه الصلوات يعني هذا محل وراء حجاب، أو يرسل رسولا وهو جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم، إنه علي حكيم. فهذه يعني أدلة النسلة. الإمام النووي يقول لا، هذه يعني استنباط منها، يعني استنباط منها، لأنه ما قالت رسول الله قال كذا كذا، استنبطت من الآية من الآيتين هذه على أن الرسول يحب إذنه ما قالت. ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن الرسول كتم شيئا من كتاب الله، لأن الله قال إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. ولو كان الرسول قال لو كان يكتم شيء لكتم إيه؟ عبس وتولى. وكذلك لو مثلا كذلك اتق الله وتخرج من نفسك ما الله ممتيه، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعائهم إذا قضى منها وطرا وكان. فإن الرسول يعني الله أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه هذه يعني العلاقة التي بين زيد بن زيد بن ابن حارث ذا وفاطمة دي زوجته ما يصير اتفاق، وسبعد ذلك بعد الشغال راضي يطلقها. فالله أخبر، ولكن هو مو راضي يبين الرسول هذه الأشياء. بعضهم قال لا، يعني في كتب التفسير في أشياء ما هي صحيحة، يقول أن الرسول رآها هي في بيتها على أجمل ما يكون مسرح شعرها فتعلق بها. كل واحد يكتب هذا يقول إذا كان الرسول يصير كده ما يصير هذا. رسول الله لو كان ما لو شافه ما يجرى بشيء. فكتب التفسير شوية ما انضبطت تمام زي ما انضبط كتب الحديث، يعني كده كتب التفسير فيها يقول أن الرسول رآها راح يعني يزور زيد فرآها كده وكانت جميلة فكان متعلق. أم زي هذا ما يصلح أبدا، وهذا موجود في كتب التفسير، لأن كتب التفسير ولذلك يعني وكذلك عبس وتولى. ولكن شو الله لطف، ما قال عبست ولا عبس النبي محمد أو عبس محمد، عبس وتولى، عبس فعل ماض والفاعل مستتر جهاز تقديره هو يعود على مين، لكن نحن عشان قليل عرفنا أنه يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان يعني لو غيره كان يقول له عبست. أو هذا زين محلات المدح يقول يا أيها الرسول قل له يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا النبي قل لأزواجك، كل الخطابات من الرب سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم هي أحسن إيه تعبير. أين قال له عبس وتولى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه، يعني ما لكم الدول إلا ما يقول أنت هذا يقول له علمني ما علمك الله ويلتفت يبغى إيه الناس الكبار دول العظمى، لأن هذول إذا أسلموا يسلم وراهم كثير، وهذا رجل ضعيف. الله عاتب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك يعني الوراء هذا فما يعني استدلت به عائشة عنه. والله والله يقول يا رسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت. وقال من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، يعني أن الله لا يعلم إيه الغيب، وهذا صحيح إلا ما علمه ربه. جاء في القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني الرسول ما يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا هو يعني. لكن ربنا يعلم أشياء كثير، علمه أشياء غائبة، مثلا قال لأصحابه اذهبوا إلى روضة قراء فتجدوا إيه مرأة معها خطاب كتبه إيه يعني إيش هو الصحابي إلا يا الذين اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نعم أرسلوا فتوجدوا الكتاب. وكذلك كعب بن مالك، كعب بن مالك الرسول هدر دمه، قال إذا رأيتموه اقتلوه، لأنه ساوى قصيدة يسب الرسول. فهو بنفسه لما شاف الدنيا ما ضاقت بنفسه جاء إلى المدينة هنا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وسلم عليه وقال له لو جاءك كعب تقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا كعب، هو واقف أمامه ما يدعني. فالرسول لا يعلم الغيب أصلا، ولكن إذا علمه الله شيء فهو يعلمه، ولذلك كثير من المغيبات أخبر بها وكانت كمثل أبدا. ولكن ولكنت أعلم الغيب استكثرت من الخير والآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس لأي أرض تموت. وهذا تقريبا والناس الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم البصيري وغير ذلك وهذا كله يعني فيه غلو. مثلا فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودي يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة هذا شوية فيها مرة وكذلك البيت اللي قبله يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. شوية هذا فيه إيه؟ فيه غلو يعني جدا. أما الأولاني واحد اللي يقرأ البردة يقول يا أكرم الخلق مالي من يعني يوم القيامة يعني الشفاعة فهذا يمكن. لكن هذا الثاني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك هذا ما يقدر يأول يعني فإن من جودك خاطب مين؟ ما بيخاطب الرب، يخاطب مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة. ومن علومك علم اللوح يعني من بعد علوم الرسول علم ما في اللوح هذا شوية زايد هذا من اللوح. وهذا والله قال لا تغلوا في دينكم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا الرسول. وكذلك الغلو في بعض فلأجل ذلك يجب على وهؤلاء نحن ما نكفرهم كمان. مثلا بصير واحد يقول كافر أول لو ناقشنا نحن بلكن ما كان يعني يدري المحبة. وكذلك شوقي كمان عنده زي هذا شوقي يقول أمير الشعراء ما شاء الله وعنده أبيات أنا ما أضبطها فيه يقول ومن المديح تضرع ودعاء يعني أمدحك وأتضرع إليك وأدعوك شوية كمان فيه. وفي كثير يعني قصائد اللي يقولوها أصحاب الطرق فيها من هذه الأشياء يعني تقريبا يجب على الناس. ونحن ما نقول لهم كفار إنما ننبههم والذين يقرأوا. والبردة قصيدة جميلة جدا في مدح الرسول والهمزية أحسن منها كمان يعني من جهة البلاغة ومن جهة يعني الآلة حتى يعني يقول يدعي الحب وهو يأمر بالقلب ومن لمدري أن تصدق الرغباء. وذكر بعدين يعني أن طيفي واصل وطيف كراء يقول هذا في غاية من الإيه يعني هو طيف الرسول راء وهو طيف إيه هذا يعني لأن واصل بن عطاء ما كان ينطق بالراء يعني رئيس المعتزلة ما يقدر ينطق يعني ألدغ الحين كثير ناس ما يقدر ينطق بالراء إذا فجوا له عفاريت كده شباب قالوا له اقرأ لنا براءة براءة فيها كل أول السورة فيها براءة. هو من عفرته ومن معرفته للغة العربية قرأ آيتين كل الراءات شالها يقول بعدا من الله ونبيه بدل ورسوله لأنه رسوله بقى الرابع الأحبال ومن المشركين بدل وسمير حط وأبدل وقريب عشان إيه لا يضحكوا عليه الناس لأنه أبدل. وهذا موجود يعني شوف دحين بعض المغنيين إذا هذا أبدا ما يقدر ينطق براءة ألدغ كما أن بعض الأعاجم ما يقدر ينطق بالظاء والذال. وبعض مثلا أعاجم مثلا يعني تجده يعني ما يقدر ينطق ببعض الحروف ويبغى له تعليم. فلذلك هذه الأشياء وقد أعظم على الله الفرية يقول قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال حدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود بهذا الإسناد وحدثنا ابن علي وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك يعني اصبر عاف واتق الله وتخفي في نفسك يعني ايش اللي اخفاه في نفسه ان هذه الزيجة هذه ما تصير تمام بعد ذلك يبغى يطلقها ويمكن الله بلغ رسوله ان بعد ذلك انت تتزوجها فهو ما راضي يبين لانه لو بين هذا يقول كيف وانزل الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون عن حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لو كان يخفي هذه الايات عبس وتولى وهذه الايه وكذلك يعني يا ايها الرسول بلغ ما انزل فالرسول بين جميع الاشياء. ولاجل ذلك جماعه التجانيه كمان غلطانين جدا يقولوا ان الرسول كتم يعني صلاه الفاتح ما علمها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابه وادخرها للشيخ احمد التجاني في القرن الثاني عشر. قد سالت فقال رايت نورا رايت نورا اما الرب فلا يمكن ان يرى طول في الباب هذا. إلى هذا الباب. الحمد لله رب العالمين. بعد النغني.